يعني معناه أنه صار دعاء له. يعني هذا الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بموجب حديث أم سليم لما وصل إليه عمل له مدارات، يعني بأن أظهر له شيء من البشاشة وهي من المعاملة الطيبة التي يتقى بها شر الأشرار ويتخلص بها من شر الأشرار، وهي من المدارات وليست من المداهنة. يعني المداهنة في أمور الدين لكل إنسان يسعى إلى تحصيل الدنيا بالدين، وأما كونه يعني في أمور الدنيا يتخلص من شر ويدرع شرا ويرشد إلى محذور حتى يتنبه له ويتقي شرا من به شر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن شر الناس إن شر الناس ما تركه الناس اتقى شر عند الله منزلة يوم القيامة. إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ما تركه الناس اتقى شر، يعني الذي إذا رآه الناس داروه من أجل التخلص من شره حتى لا يصل إليهم بلاء منه. يعني هذا من شر الناس الذي يكون كذلك. قال باب حسن الخلق والسخاء. صوت المرأة إذا كان يعني له حاجة طبعا أقول إذا كان الكبيرة والمرأة التي يعني يكون يعني بينها وبين يعني أحد اتصال إذا سلم عليها ترد عليه السلام، لكن ما يكون في استفهام. ثم أيضا إذا تكلمت ما تتكلم بليل يعني يخدع أو يعني يقمع من في قلبه مرض، ثم قال الله عز وجل في حق المرأة المؤمنين يعني سأل النبي إذا سلمت أحد من الإنسان تخافين فلا تقمعنا بالقول فيقمع الذي في قلبه، فيقمع يعني ترقيقه وتليينه للشيء الذي المرأة يعني كونها تلين أو تأتي به على طريقة تغري هذا ما يجوز، لكن عند الحاجة إذا يعني أحد سألها مثلا بالتلفون سألها أو سلم وردت عليه السلام دون ما تسترسل أو وأجابت بصوتها المعتاد دون أن يحصل منها تليين للسلام حتى يعني يطمع أصحاب القلوب المريضة فلا سبيل هذا، فلا سبيل هذا ولا يقال أنه عورة، لكن محادثة النساء ومخاطبتهن والاسترسال معهن حتى يصل إلى إلى إلى أمر هذا هو الذي لا يجوز، يعني مثل الذرائع التي توصل إلى أمر محرم. تتكلم الكلام الذي يعني يحتاج إليه، وإذا تكلمت تكلم بابتعاد عن ابتعاد عن الاقناع عن قلبه مرض ومرض الشهوة. الشيخ بالنسبة لسيرة الأرحام القال والأمر اليوم المقدم إذا لم يمكن الجمع كذلك العم والحار من ناحية الأم والأب كل المقال يعني هذا أخ الأب وهذا أخ الأم، يعني كلهم تجرب في واحد من ناحية الأم، لكن من ناحية الميراث طبعا العم وارث والخال ليس بوارث، يعني قد يكون العم أنه أولى وقد يكون يعني أشدهما حاجة إذا كان القضية قضية إحسان يعني يكون أولى، يعني يكون أشد حاجة يعني قد يكون أولى والله تعالى أعلم، لكن من ناحية القرابة يعني في النسب الذي فيه قوة يعني فيه التوارث وهو يعني يعني ذوي الأرحام اللي هم وارثين، لأن ذوي الأرحام يعني كل أقرباء الإنسان قال لهم ذو أرحام، لكن ذو أرحام وارثين وذو أرحام غير وارثين. وذو الأرحام عند المحدثين عند الفقهاء الفرضيين عند الفقهاء هم غير الوارثين الذين بعد ما ينتهي الفرض والتعصيب يورثون على قول من يورثهم ولا يورثون عند على قول من لا يورثهم. فنقول يعني إذا كان في تساوي بين الاثنين فالعم أولى، وإذا كان الخال أشد حاجة من العم فيكون أولى في البر إذا كان قضية إعطاء وبذل، يعني المحتاج أولى من غير المحتاج. شيخ ذهاب النساء إلى المساء مجموعة في المكان لتعليمهن أو توجيههن ينبغي أن يكون من وراء الحائل، من وراء الحائل يعني ينبغي أن يكون من وراء الحائل لا بأس بهذا، وكان وراء الحائل لا بأس بهذا. الشيخ يوصل الشخص الموضوع عن طريق الصورة أقوى من طريق مثل هذا العمل في بعض الخرمين وذكر هذا عن طريق الصورة وهذا من هذا. نعم هو نعم الخالة الأم يعني أقول الأم يعني هي طبعا طريق الوفاء والعم عن طريق الذكور اللي هو الأب يعني معلوم يعني هذا، لكن قضية الصلة ومن ناحية الحقوق الفرضية الله بينها، لكن من ناحية الصلة إذا كانت القضية قضية الإحسان فالمحتاج أولى. نعم وإذا كانت القضية يعني قضية يعني تساوي بين الاثنين فالعم أولى إذا كانوا متساويين. قياسا على الميراث، لا الميراث ما به ما به ما ينظر للفقير والغني بالنسبه للميراث، الميراث يعني شيء لازم يعني الوارث ياخذ فرضه ولو كان مال الناس، والذي ليس الوارث ولو كان من احوج الناس ماله شيء. صح قصدي تساوت الحاجه اصبح العم اولى. نعم نعم اذا كانوا في مساويه. نعم قياسا على الميراث يسن على قوة القرابة. نعم على قوة القرابة. نعم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشة ولا فحش، ليش الفارق بين فحشة ولا فحشة؟ يعني فاحشة صفة اللي يعني صفة لازمة، والمتفحش الذي يعني يحصل منه تكلف ويعني اسمه يشعر بهذا لا يشعر، يعني في فاحش يعني من طبيعته الفحش يعني شيء يتفحش يعني إنسان يتكلم يعني يتعمد الفحش ويقصد إليه ويتكلف، وإن لم يكن يعني من طبعه كله يعني الاثنين مذموما. الشيخ في مسلم نعم في باب يعني حول هذا باب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم أن كل من دعا عليه كذا، يعني طبعا هذا من أبواب النووي هو من أبواب مسلم ما عنده أبواب. سلام الشيخ الله ما أدري الشيخ إذا سلم مثلا الكافر يعني بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف يكون عليه الرد؟ يعني هو مقتضى قول الله عز وجل إذا حييتم بتحية الحيوب يحسن منها وردوها، يمكن يقول له كل ما قال، يعني أقول يمكن يقول له كل ما قال يعني يرد عليه بمثل ما أجاب، وإذا قال وعليكم يعني يكفي. ما يدخل في الرحمة والبركة؟ كيف يدخل مثلا في الرحمة والبركة؟ إذا رحمه الله وأسلم هذه أعظم رحمة تحصل له، أو إذا حصلت له الرحمة من الله عز وجل والإسلام هذه أجل رحمة. الدعاء لأنها دعاء أقول أنها دعاء، وإذا هداه الله وأسلم هذه أجل رحمة. وإذا كان كافر ما تنفع شفاعة الشافعي، هي مات على كفر. يجوز للإنسان أن يقول المرأة غير منه

يدفع الى حد الاسلام. لكن قضيه الاستعانه انا يعني لا اجال اعجل ولا ينتهي عجلي. يعني الاستعانه بالكافر اذا حصلت الحاجه اليه. يعني استعانه بكافر على كافر. ها؟ اي كافر على كافر. أيوة يعني المانع يمنع هذا ما في تداعي أمر. هم ما جاءوا ليحتلوا بلاده. ما جاءوا ليحتلوا بلاده. جاءوا بناء على دعوة منا ليساعدونا على رد عدو ما عنده إلا الخبز الشرق.